لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. أسماء الله الحسنى. أسماء الحسنى. هو الله الرحيم، الرحمن الحي القيوم، العلي الأعلى المتعال، الكريم الودود الغفور الغفار، العزيز الجميل القادر القدير المقتدر العفو الواحد الأحد القريب المجيب الملك المليك المالك الصمد الحميد المجيد الغني الحكيم العظيم القوي المتين السميع البصير القاهر القهار الوهاب المتكبر المؤمن البر الولي المولى الجبار الرؤوف التواب الحليم الشهيد الرزاق الرازق القدوس الخالق الخلاق البارئ المصور السلام الواسع اللطيف الكبير الشاكر الشكور العليم الحفيظ الأكرم الأول والآخر الظاهر والباطن المهيمن الحق المبين الفتاح الخبير الوكيل المقيت النصير الرقيب الوارث الحسيب القابض الباسط المقدم المؤخر المنان الرفيق الحيي الديان المحسن الستير السيد الشافي المعطي الطيب المسعر السبوح الحكم الجواد الوتر الإله.